وهذا أيضا يدل عليه حديث فعل أبي بكر رضي الله عنه عمر وعثمان أنه قبل الزوال بشيء قليل، أما أن نقول من أول النهار في القلب من هذا الشيء. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.